بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الطوفي رحمه الله: ثم هنا مسائل. الأولى: يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب عنه وللحاضر بإذنه وبدونه عند أكثر الشافعية، ومنعه قوم مطلقا. وقيل في الحاضر دون الغائب. لنا حديث معاذ وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة باجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم، وأذن لعمر بن العاص وعقبة بن عامر ولرجلين من الصحابة فيه، ولأنه لا محال فيه ولا يستلزم. قالوا: ولا يستلزمه. قالوا: كيف يعمل بالظن مع إمكان العلم بالوحي؟ قلنا: لعله لمصلحة. ثم قد تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم بالشهود وبالشهود. النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم بالشهود وبالشاهد واليمين مع إمكان الوحي في كل واقعة بالحق الجازم فيه. هذه هي المسألة الأولى من المسائل المتفرعة على موضوع الاجتهاد بعد أن عرف به وبين حكمه. المسألة الأولى هي: هل يجوز أن يقع الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا يجوز أن يقع؟ والسبب في هذا الاختلاف هو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأتي بشيء من عنده، وإنما كان يبلغ وحي ربه، ولم يكن محتاجا كغيره من المجتهدين إلى البحث والاستنباط، فكان الوحي هو المصدر الذي يستقي منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل هذه الأحكام. ولكن هل يجوز أن يقع الاجتهاد من الصحابة في حضرته في زمنه صلى الله عليه وسلم أو في حال الغياب عنه أو لا يجوز أن يقع؟ فمن نظر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي بشيء من عنده وإنما هو الوحي، قال: لا فائدة من اجتهاد غيره في حضرته وفي زمنه صلى الله عليه وسلم، لأنه إن وافق الوحي فالمعتبر الوحي، وإن خالف فالمعتبر ما هو؟ فالمعتبر الوحي أيضا. ولكن جمهور العلماء يرون جواز وقوع الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويستدلون لذلك بأدلة عديدة. الدليل الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا وبعث عليا رضي الله عنهما إلى اليمن للتعليم وللإفتاء، وكانت اليمن بعيدة عن المدينة التي بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن هناك حوادث كثيرة تعرض لهؤلاء ليست معلومة لهم فيما يعرفونه من نصوص الوحي، فلا بد حينئذ والحالة هذه من الاجتهاد لبعد المسافة بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام ولشدة الحاجة إلى بيان هذه الأمور. وقد ثبت في الحديث معاذ عندما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن أنه قال له بما تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صدره بيده وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث وإن تكلم فيه علماء الحديث وقالوا إن في رواته من لا يعرف، فيه راو لم يسمى، فيه جهالة في سنده، إلا أن بعض العلماء أثبتوا اتصال سنده وصحته بطريق آخر، فأصبح هذا الحديث صالحا للاحتجاج به. وإذا ثبت هذا الحديث دل على جواز الاجتهاد من غير من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث الصحابة، يبعثهم رسلا أو يبعثهم في غزوات أو سرايا، ولا يكون معهم النبي عليه الصلاة والسلام، فتعرض لهم المسألة مما ليس معروفا حكمه عندهم فيجتهدون فيها، فيقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، يعني على مبدأ الاجتهاد، ما كان ينكر عليهم، وما كان يقول لهم لما فعلتم ذلك، لما لم تنتظروا حتى تقدموا علي، ما كان يقول ذلك، بل إن كان الأمر صوابا أقره، وإن كان فيه خطأ بينه. وهذا دليل على إقرار مبدأ الاجتهاد. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض الصحابة أن يحكم في بعض المسائل بحضرته، يعني ليسوا بعيدين عنه، ولم تكن بينه وبينهم مسافة سفر، بل كانوا معه، فأمرهم أن يجتهدوا وأن يحكموا، وصوب النبي عليه الصلاة والسلام اجتهادهم. ومن ذلك الحادثة المشهورة في قصة غزوة بني قريظة، عندما حكم النبي عليه الصلاة والسلام فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. وأنتم تعلمون منزلة سعد بن معاذ في الإسلام، فهو سيد قومه، وهو ممن آوى ونصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كانت بينه وبين اليهود أحلاف وعهود في الجاهلية، فرضوا بحكم سعد ظنا منهم أن سعدا سيراعي ما كان بينهم وبينه في الجاهلية، وأنه سيترفق بهم، فجيء به رضي الله عنه وهو جريح محمول بعد غزوة ماذا؟ بعد غزوة الخندق، كان جريحا محمولا. فلما رضوا بحكمه وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم، قال حكم بأن يقتل الرجال المحاربون، وأن تسبى الذرية والأموال. فكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا اجتهاد من سعد بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم عليهم، ولكن هذا إقرار لمبدأ اجتهاد أصحابه بحضرته. وكذلك أذن لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر وغيرهم في هذا الأمر بحضرته. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن وقوع الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في حال الغياب عنه في زمنه لا يترتب على فرض وقوعه محال من جهة العقل. ما المانع؟ ما المحظور فيه؟ إذا فرضنا وجود الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فما المانع وما المحظور من ذلك؟ ليس هناك ما يمنع منه، ليس هناك ما يمنع منه من جهة العقل، فلذلك نقول به. نعم، هناك من العلماء من قالوا بأنه يجوز لمن كان غائبا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان بعيدا عنه. لماذا؟ لشدة الحاجة حينئذ للاجتهاد، ولعدم التمكن من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قالوا بإذنه، وبعضهم قالوا بإذنه وبدون إذنه، وبعض العلماء منع منه مطلقا. لماذا؟ بناء على ما قلنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قالوا فالاجتهاد لا حاجة له في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو الوحي. ولكن الجمهور رحمهم الله يستدلون على هذه المسألة بما ذكرنا من أدلة، وهي أنه يجوز الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الذين منعوا من الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا غاية ما يدل عليه الاجتهاد الحكم الذي يعرف بالاجتهاد مقطوع به أو يغلب على الظن صدقه وصحته، يغلب على الظن صحته، فهو لا يزال في دائرة الظن. وما حاجتنا إلى هذه الظنون والوحي المقطوع به موجود، ها؟ قالوا فلذلك لا حاجة بنا إلى اللجوء إلى الاجتهاد مع التمكن من معرفة الحكم عن طريق الوحي. فرد عليهم الجمهور وقالوا لعله لمصلحة. ما هي هذه المصلحة؟ المصلحة هذه ما هي في وجود الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود الوحي؟ المصلحة تكمن في بيان مشروعية الاجتهاد وفي تعويد الصحابة عليه حتى إذا ما احتاجوا إليه تمكنوا منه وتيسر لهم ذلك بدون تعب وبدون مشقة. هذا من ناحية. ثم من ناحية أخرى، الاجتهاد من القادر عليه باب من أبواب الأجر، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالمجتهد مأجور بكل حال، مأجور في حال خطئه ومأجور في حال إصابته، له أجر في حال خطئه وأجران في حال إصابته، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق. وهذا كله لا يتأتى بدون التدرب على الاجتهاد. ثم هناك مسألة أخرى أيضا يمكن أن يستدل بها على صحة وقوع الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا مانع منه، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحكم في بعض القضايا بالشهود وباليمين والشاهد، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حال عدم وجود شاهدين، يوجد شاهد فيعضد صاحب الحق هذا الشاهد بيمينه فتقوم اليمين مقام الشاهد الثاني. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. هذا ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحكم باجتهاده في هذه المسائل بما يغلب على ظنه أنه الصواب، وكان بالإمكان أن ينتظر الوحي حتى يقول له من هو المصيب ومن هو المخطئ، من هو المحق ومن هو المبطل، ها؟ ولكن أن يكون ذلك بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ في زمن النبي يوجد الوحي، وبعد زمن النبي انقطع الوحي، فلا بد من تأصيل هذا الأمر وتعليمه للناس حتى يستفيدوا منه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الثانية: يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه خلافا لقوم لنا لا محال ذاتي ولا خارجي. قالوا: يمكنه التحقيق بالوحي والاجتهاد عرضة الخطأ. قلنا: الظن متبع شرعا ولا يخطئ لعصمة الله له أو لا يقر عليه فيستدرك. أما وقوعه فاختلف فيه أصحابنا والشافعية وأنكره أكثر المتكلمين. لنا: اعتبروا وهو عام فيجب الامتثال، وعوتب في أسارى بدر والإذن للمتخلفين ولو كان نصا لما عوتب. وقال: إلا الإذخر، ولو قلت نعم لوجبت، ولو سمعت شعرها لما قتلته. وقال له السعدان: والحباب إن كان هذا بوحي فسمع وطاعة، وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي. فقال: بل باجتهاد ورأي رأيته. ورجع إلى قولهم. وقد حكم داود عليه السلام باجتهاده، وإلا لما خالفه سليمان، وإلا لما خص بالتفهيم. قالوا: ما ينطق عن الهوى. ولو اجتهد لنقل واستفاض ولما انتظر الوحي، ولما اختلف اجتهاده وكان يتهم. قلنا: الحكم عن الاجتهاد ليس عن الهوى لاعتماده على إذن ودليل، ليس من ضرورة الوقوع النقل فضلا عن الاستفاضة. ثم ما ذكرنا مشتهر، وانتظار الوحي عند التعارض، واستبهام وجه الحق، والتهمة لا تأثير لها، إذ قد اتهم في النسخ ولم يبطله، ولا يترك حقا لباطل. ثم الاجتهاد منصب كمال لشحذه القريحة وحصول ثوابه، فهو صلى الله عليه وسلم أولى الناس به. المسألة المتقدمة في جواز وقوع الاجتهاد من غيره في زمنه صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة في جواز وقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وآله وسلم فيما لا نص فيه. هل يجوز أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أو لا يجوز أن يجتهد بل ينتظر الوحي حتى يأتي؟ الكلام هنا في مرتبتين: المرتبة الأولى الجواز العقلي، والمقصود بالجواز العقلي الإمكان كما قلنا، يعني أنه لو فرض واقعا لم يحله العقل، لم يحكم العقل باستحالته. فهذا الجواز العقلي بسببه قال كثير من العلماء إنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه، أما في المسائل التي فيها نص يبين حكمها فلا حاجة به إلى الاجتهاد فيها. وبعضهم قالوا لا يجوز أن يجتهد فيما لا نص فيه بل ينتظر الوحي حتى يبين له حكم ذلك. فالمؤلف رحمه الله يستدل للقول الأول، وهو قول من يقول بجواز وقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وآله وسلم فيما لا نص فيه، فيقول: لو فرضنا وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينص الشارع عليه، لم يترتب على هذا الافتراض محال من جهة العقل، هذه واحدة. قالوا الذين منعوا من اجتهاده صلى الله عليه وسلم، قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام مستغن عن الاجتهاد، لأن الاجتهاد عرضة للخطأ، وهو متمكن من التحقق من حكم المسألة عن طريق الوحي، لأن الاجتهاد عرضة للخطأ. فرد عليهم المؤلف بقوله: قلنا الظن متبع شرعا، يعني غلبة الظن التي تحصل من الاجتهاد بحكم من الأحكام، هذه الشريعة توجب اتباعها، فإن غلبة الظن هي مناط التعبد في كثير من الأحكام، فلا حرج في ذلك، حتى وإن لم يكن لدى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحكام إلا غلبة الظن، فإن غلبة الظن تكفي للتعبد بهذا الأمر. وتبقى بعد ذلك مسألة الخطأ، الاجتهاد عموما عرضة للخطأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن نقول إنه لا يخطئ لأن الله عصمه، النبي عليه الصلاة والسلام كان معصوما، فيمكن أن نقول إنه مع اجتهاده لا يخطئ، أو أنه إن أخطأ فإن الوحي لا يقره على هذا الخطأ، يسدده ويوضح له ويبين له فيستدرك ما وقع فيه من خطأ. هذا من ناحية ماذا؟ من ناحية الجواز العقلي، يعني هل يمكن عقلا أن يحصل الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمسائل التي لا نص فيها أو لا يمكن؟ أجازه أكثر العلماء ومنع منه بعضهم، والأدلة ما سمعتم. لكن من ناحية الوقوع الفعلي، هل حصل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتهاد في بعض المسائل التي لم ينص على حكمها أم لم يحصل؟ وهذا هو المحك، لأن مسألة الجواز العقلي، الاستدلال بمسألة الجواز العقلي استدلال ضعيف، لأنه ليس كل جائز في العقل واقع بالفعل. لكن إذا وقع الشيء بالفعل دل على ماذا؟ دل على أنه جائز عقلا، لأنه لو كان مستحيلا لم يقع. فالوقوع يدل على ماذا؟ يدل على الجواز، لكن الجواز لوحده لا يدل على أن الشيء واقع. فهل وقع الاجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يقع؟ المؤلف يقول قد وقع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ها؟ والدليل عليه ما هو؟ الدليل من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقد استدل العلماء بهذه الآية على مشروعية الاجتهاد وعلى القياس بالذات، والقياس نوع من أنواع الاجتهاد. وهذا الأمر موجه لمن؟ للأمة، أم أنه موجه للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة؟ موجه للجميع. قوله تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على إمكان حصول الاجتهاد منه بالفعل. نعم، وقد حصل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع عديدة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهت غزوة بدر وكتب الله النصر والظفر لرسوله ولعباده المؤمنين ومن عليهم بقتل 70 من المشركين وأسر 70، شاور الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه في شأن الأسرى، فشاور أبا بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر من عادته الرقة والشفقة، كان رجلا رقيقا رضي الله عنه، فقال يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة، فأرى أن تأخذ منهم الفداء. واستشار عمر رضي الله عنه، وكان عمر وهو من تعلمون الشديد في الحق الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، رأى أن يضرب النبي عليه الصلاة والسلام أعناقه، قال هذه أول معركة تقع بين المسلمين والمشركين، فلا بد بعد أن أظفرك الله منهم أن تثخن فيهم، اقتلهم حتى ترعبهم، حتى لا يعودوا لمثلها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد فرجح رأي من؟ رجح رأي أبي بكر ومن معه، وأخذ الفداء منهم. فنزل القرآن الكريم معاتبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، عاتبه الله في أخذه للفداء وعدم قتله لهم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام وبكى أبو بكر، والقرآن جاء موافقا هنا لرأي من؟ لرأي عمر، يعني أنه كان الأولى أن يأخذ النبي بماذا؟ برأي عمر. هذا كيف أخذ به النبي عليه الصلاة والسلام؟ بوحي أم باجتهاد؟ باجتهاد، لأنه لو كان قد أخذ به بالوحي ما جاء العتاب له في هذه الآية. نعم، كذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر أذن لبعض الناس في التخلف عن الغزوة، اعتذروا إليه في غزوة تبوك، اعتذروا إليه بأعذار فقبل منهم وأذن لهم في التخلف عن الغزوة، فعاتبه الله سبحانه وتعالى في ذلك: عفى الله عنك لما أذنت لهم، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فعاتبه الله في ذلك. فدل على أنه عمل بماذا؟ عمل باجتهاده في هذا، ولو كان نصا، يعني لو أنه أذن لهم بنص من الوحي لما عوتب على ذلك. وكذلك عندما جاء إلى مكة وقال إن هذا البلد حرمة حرام بحرام الله يوم خلق السماوات والأرض، وذكر فيها قال: لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، قال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله إلا الإذخر، إلا الإذخر، فإنه لقيننا ولبيوتنا. يعني الحدادون يستخدمون هذه الشجيرات، شجيرات الإذخر، في الإيقاد على الحديد، ويستخدم أيضا في البيوت، في سقف البيوت ونحوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حكم وبين للناس بأنه لا يجوز أن يقطع ولا يقتلع من شجر الحرم شيء، عندما قال له العباس إلا الإذخر وبين له السبب في ذلك، قال: إلا الإذخر. فهذا يدل على أنه باجتهاد، لأنه لو كان بوحي لما جاز له أن يستثني الإذخر بعد أن دله الوحي على أن كل شجر في الحرم لا يعضد ولا يقطع. نعم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحج عندما سأله رجل: يا رسول الله، سأله عن الحج، قال: ألعامنا هذا أم للأبد؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى كررها الرجل ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة السؤال هذه، كثرة الإلحاح هذه، لا تجر إلى خير. والحديث الصحيح فيه قال الصحابي: نهينا عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وبنو إسرائيل هؤلاء الذين لعنهم الله في كتابه الكريم وشنع عليهم، مما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم علينا من أخبارهم أنهم شددوا على أنفسهم بكثرة أسئلتهم في قصة البقرة، قصة البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها على لسان موسى عليه السلام، موسى رسولهم، قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، بقرة متوسطة. فما سكتوا، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ما أعجبهم ذلك، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني الكلام الدقيق النهائي حتى لا نضل، هذا الكلام وهذه الأوصاف ما زالت يعني بالنسبة لنا لا تفيد شيئا، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني مع الأوصاف المتقدمة أيضا، يعني هذه أوصاف تضاف إلى الأوصاف المتقدمة، قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها صافية، كل هذه الأوصاف فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، كل ما قاله سابقا يرون أنه ليس من الحق في شيء، حتى يقال أنهم لم يجدوا هذه البقرة إلا عند يتيم، بحثوا عنها فلم يجدوا هذه الأوصاف منطبقة على بقرة إلا على بقرة واحدة اليتيم، فاشتروها بوزنها ذهبا. طبعا هذا مثال يعني نستطرد به، لكن المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للسائل عن الحج، عن وجوب الحج: لو قلت نعم لوجبت، يعني لو قلت لكم إن الحج واجب في كل عام لوجب عليكم أن تحجوا في كل سنة ولما استطعتم، ضروري ما تركتكم. فهذا دليل على ماذا؟ أنه باجتهاد. لو كان الحج واجبا في كل عام ما سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن بيانه، فهذا دليل على أنه باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم عندما قال لو قلت نعم لوجبت. وكذلك عندما قتل رجلا من المشركين فجاءت أخته فقالت: ما كان ضرك لو مننت، فربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت سمعت شعرها ما قتلته. كان قد قتله، فيدل على أنه قتله بماذا؟ باجتهاد، لأنه لو قتله بنص ما قال الكلام هذا. نعم. وكذلك في غزوة بدر عندما قال له الحباب بن المنذر رضي الله عنه، الحباب بن المنذر أحد الصحابة المشهورين بالرأي والشجاعة والإقدام، كان معه في غزوة